بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة. قال: أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: كان فيما أنزل الله عز وجل وقال الحارث فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن. قال أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سوائل قال حدثنا سعيد عن قتادة وأيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرضاع فقال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وقال قتادة: المطرط والمطرطان. قال أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المطرط والمطرطان. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المطرط والمطرطان. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الزبير. أين سؤالك؟ يزيد يعني بن زريع. الورقة ورقة. قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع، فكتب أن شريحا حدثنا أن عليا وابن مسعود كان يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره. وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة حدثته أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تحرم الخطفة والخطفتان. قال: أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن الشعثاء ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال: قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قال: انظرن ما إخوانكن، ومرة أخرى انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإن الرضاعة من المجاعة. باب لبن الفحل. قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة، فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: فقلت: لو كان فلان حيا لعمي من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. قال: أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عطاء بن عروة أن عائشة قالت: جاء عمي أبو الجعد من الرضاعة فرددته. قال: وقال هشام: هو أبو الفعيس. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذني له. قال: أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن أبيه عن أيوب عن وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة أن أخا أبي الفعيس استأذن على عائشة بعد آية الحجاب، فأبت أن تأذن له، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذني له فإنه عمك. فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: إنه عمك فليلد عليك. هذا نعم، هذا يعني لبن الفحل إنما نسب إلى الرجل لأنه سببه، يعني الرجل سببه. فالمرأة الآن إذا وطئها الرجل وتولد عن ذلك أن أتت بطفل وجاءها اللبن، هذه الصورة المعتادة، هذا هو لبن الفحل. ولذلك لو كان عندنا رجل أرضع يعني عندنا رجل له مثلا امرأتان فأرضعت يعني أرضعت إحداهما الأول الصبي الأول أرضعت إحداهما صبيا وهذه أرضعت صبيا، فيحرم هذا على هذا. لماذا؟ يأتينا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللقاح واحد، أظن حديث ابن عباس.

فنهوا أن ينفقوهن إلا أن يقصفوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. فأمروا أن ينفقوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيهم فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهم إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقل الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن ذلك فقالت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على 12 أوقية ونشر وذلك 500 درهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال كان الصداق كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق. قال أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرس بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسان. دخل حديث بعض في بعض عن محمد بن سيرين قال سلمة عن ابن سيرين نبئت عن أبي العشاء وقال الآخرون عن محمد بن سيرين عن أبي العشاء قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تخلو صدق النساء فإنه لو كان مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 13 أوصية وإن الرجل ليغني بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة. علق القربة أحسن علق القربة. علق القربة يعني شفت القربة هذه اللي يشرب بها الماء الخيط الذي تربط به حتى ما تنكب. يقول أنا متكلف كل شيء حتى هالحبل هذا يعني. نعم. وعندنا كل شيء لا يغادي معنى واحد. حتى حتى يقول كلفت لكم علق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدري ما علق القربة. قال وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يطلب التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة. يقصد أنه يعني يقول هذا الكلمة الأولى لي ما أعرفها أنا مولد لست عربيا صليبة يعني أصلي يعني في من أصولهم. يقول هذا إيش يقول فلم أدري ما أدري معلقة قربة. الثانية يقولون فلان لمن قتل في مغازيكم فلان شهيد. يقول وأنا الذي رأيته رأيته يعني يأتي واحد ويملأ الدابة كلها بضائع حتى مؤخر الدابة كذا يعني عجز الدابة أو يعني حشى ملأ راحلته بأشكال من الذهب أو ورقا يعني فضة يطلب التجارة. يقول هذا أنا عجزت أفهمه يعني كيف يكون هذا شهيد وهذا ذهب التجارة لولا أنه أعطي على هذا يعني يجد تجارة حسنة يمكن ما خرج الجهاد. فهو يحكي عن نوعية من الناس نوعية يخرجون. على كل حال هذا ربما حصل حتى في عهد النبوة قد حكى الله هذا في سورة التوبة ومنهم أليس كذلك. لكن بحمد الله من خصائص هذا الدين أنه لم يحمل هؤلاء المنافقون حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ولا يحمل على هذا العلم إلا طاهر القلب. حديث رسول الله ولا كلام الرب جل وعلا عظمه طهارة فما يحملها، وحتى لو حفظها يريد أداءها ما يستطيع، كما قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك للطالب العلم إذا يعني حصل العلم ونسي أشياء كثيرة جدا، يعني مع أنه كان مجتهدا في الطلب وإلى آخره، فبدأت هذه المعلومات تذهب تذهب تذهب، إنما هو لانهماكه في خلاف الطريق، عكس الطريق إلى الله. الناس يتجهون إلى الله هكذا وهو يتجه عكس، فما يحمل من العلم شيء. فالإنسان يحذر غاية الحذر حقيقة إذا صار هذه العلوم التي حصلها وتعب فيها أن ينساها. قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة. زوجها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه 400 درهم. باب التزويج على نواة من ذهب. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ لمحمد عن ابن القاسم عن مالك عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر السطرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم سقت إليها؟ قال: زينة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوهم ولو بشاء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، فقلت: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: كم أصدقتها؟ قال: زينة نواة من ذهب. قال أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج حدثني عمرو بن شعيب الحاج وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاج يقول قال ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حذاء أو علة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. اللفظ لعبد الله. باب إباحة التزوج بغير صداق. قال أخبرنا عبد الله بن عندكم هكذا بغير صداق؟ التزويج التزوج بغير صداق. هذا عندي باب إباحة التزوج. ويشبه أن يكون يعني إذا كان كذا يعني يكون معناه يعني ألا يسمي الصداق على هذا. نعم، وهذا جائز بلا خلاف. هو لمن أعطاه طيب لا بأس. نعم. باب إباحة التزوج بغير صداق. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله عن سائبة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال: أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله: سألوا هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نجد فيها يعني أثرا؟ قال: أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، لها كمهل نسائها لا وفس ولا شفط ولها الميراث وعليها العدة. فقام رجل من أشجع فقال: في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا امرأة يقال لها بروع بنت واشق، تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فرفع عبد الله يديه وكبر. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود غير زاهدة.

مات مورثه وأحد الأولاد كافر، كلهم مسلمين، المورث كافر، الأب كافر الذي مات اللي هو المورث، وأولاده مسلمين عدا واحد. فجاء الأخير هذا لما سمع بالمساد إرثه متردد بالإسلام أسلم، نعطيه ترغيبا له بالإسلام. وهكذا صورة المرأة إذا كان زوجها قد جاء راغبا بعد انتهاء العدة كحديث زينب، فإننا يعني نرجع زوجته إليه من غير عقد على الصحيح من قبل أيضا ترغيبا له في الإسلام. فهذه الصورة يعني لا بأس بها بمسألة المهر. أما أن تكون المرأة خلو من دون شيء فهذا باتفاق لا يكون. لكن الباب الثاني فيه إشكال الحقيقة، لو لاحظت المصنف قال باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق، على أحد أمرين، يعني أنه يريد العقد بلفظ الهبة ولا مطلق الهبة، ظاهر لأن هذه الصورتين فيها خلاف بين العلماء. يعني الآن هنا باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق، هل هي تهب نفسها؟ شوف المصنف لما ذكر الهبة بهذه الصورة ذكر حديث ماذا؟ خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ظاهر هذا. لكن على فرضية أن المصنف يريد تعدي هذا إلى المرأة، فنقول لا يخرج عن الصورتين التي ذكرها العلماء اللي هي العقد بلفظ الهبة، وهذه جمهور العلماء يمنعها. والثانية الهبة المحضة، هذه من غير صداق، وهذه إذا وهبت نفسها فيكون فيه صداق حتى على قول الأحناف المجيزين، يعني في الهبة أيضا هم يلزمون بالمهر. فالمسألة متفق عليها أنه لا بد من مهر، ولو حصل أنه مات فيكون فيه قضاء بن مسعود في الباب الذي قبله، أليس كذلك؟ لها مهر نسائها لا أكسى ولا شطط. نعم. والحقيقة تبويب المصنف هنا يعني يحتاج الفقيه الذي يفهم يصب على الناس يعني فهم هذا، لكنه يحتاج إلى مراجعة دائما. نعم. يعني الوكس اللي هو شو اسمه يزاد على الشيء، أو الشطط الذي يكون فيه قلة، يعني ما في زيادة أقصدها، عفوا ما يقصد زيادة ولا نقصان، يعني لا وكس ولا شطط. نعم. قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان عن قتادة عن خالد بن عطوطة عن حبيب ابن سالم عن النعمان بن بشير أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وينبذ قرقورا أنه رفع بجارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير فقال لأقضين فيها بقضيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلبتك، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالتجارة. هذا من مفردات الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة. نعم. فكانت أحلتها له فجلد مئة، قال قتادة فكتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا، قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عالم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع بجارية امرأته، إن كانت أحلتها له فأجلده مئة، وإن لم تكن أحلتها قطع الهمزة. نعم. إن كانت أحلتها له فجلده مئة، وإن لم تكن أحلتها له فرج. نعم. قطع الهمزة فيه. يعني إذا تكون على حكاية فأجلده أنا، وإن كان كذا فأرجمه، لكن اللفظ المشهور هو فجلده، لأنه قال كتب إلي، أليس كذلك؟ نعم. فيعني كتب فيكون الجواب هذا أمره، يعني فقال لي افعل كذا وافعل كذا. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على كأنه يعني عبد الرحمن علي علي إيش أنف يقول رأى علي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على كأنه يعني عبد الرحمن علي كذا عندك علي على عبد الرحمن في رواية دولة فيها كذا على على على رسول الله رأى على عبد الرحمن عفوا عيد الحديث يتكلم عن أنس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي كأنه يعني عبد الرحمن نعم نعم صحيح نعم فقال نهيا قال تزوجت امرأة من الأنصار قال أولي ولو بشاء باب نحلة الخلوة قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن عبد الله عن كلمة عن ابن عباس أن عليا قال تزوجت فاطمة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله ابني قال أعطيها شيئا قلت ما عندي من شيء قال فأين درعك الفطانية قال قلت هي عندي قال فأعطيها إياه قال أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا قال ما عندي قال فأين درعك الفطانية باب البناء في شوال قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن أبيها عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأصبت عليه في شوال فأي نسائه كان أحظى عنده مني باب البناء بابناء الكسر قال أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن أبيها عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست ودخل علي وأنا بنت كفيته وكنت ألعب بالبنات قال أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم قال حدثنا عمي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع باب البناء في السفر قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا خيبر وصلينا عندها الغداة بغلس فركب النبي صلى الله عليه وسلم رجل أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم في ضفاف خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خيبة خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صلاح المنزلين قالها ثلاث مرات قال وخرج القوم الى اعماله قال عبد العزيز فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض اصحابنا والخميس واخذناها عنوه فجمع السبي فجاء لحيته فقال يا نبي الله اعطني جاريه من السبي قال اذهب فخذ جاريه فاخذ صفيه بنت حيي فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اعطيت لحيه صفيه بنت حيي سيدة قريظة والنظير ما تصلح إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها قال حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها إليه من الليل فأصبح عروسا قال من كان عنده شيء فليجده قال وبسط نطعا فجعل الرجل يبيء بالأقد وجعل الرجل يبيء بالسم وجعل الرجل يبيء بالسم فحاسوا حيثة فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن ناصر قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي أُريد عن سليمان بن بلال عن يحيى عن حميد أنه سمع أنس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على صفية بنت حيي بن أخطب بطريق خيبر ثلاثة أيام حين عرّس بها ثم كانت في من ضرب عليها الحجاب قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا حميد عن انس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والنبيين في ثلاثا يبني بصفيه بنت حيي فدعوت المسلمين الى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع وألقى عليها من الدم من التمر والأقل والسمن فكانت وليمته. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو منا ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي منا ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ونسى الحجاب بينها وبين الناس. باب اللهو والغناء عند العرس. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين، فقلت أنتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقال اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت اذهب. قد رخص لنا في اللهو عند العرس. باب جهاز الرجل ابنته. قال أخبرنا نصير بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وفردة ووسادة حشوها فسق. باب الفرش. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني أبو هاني القولاني أنه سمع عبد الرحمن الأبولي يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل وفراش لأهله والثالث للضيف والرابع للشيطان. باب الأنمار. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قلت نعم. قال هل اتخذتم أنمارا؟ قلت وأنى لي أنمار؟ قال إنها ستكون. باب الهدية لمن عرس. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر وهو ابن سليمان عن جعفر أبي عثمان عن أنس بن مالك قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل لأهله قال وصنعت أمي أم سليم حيثا قالت قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول لك إن هذا لك منا قليل إن هذا لك منا قليل. قال ضعف ثم قالت هل تدعو فلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا فدعوت من سمى ومن لقيته قلت لأن العدة كم كانوا؟ قال يعني زهاء 300. فقال رسول زهاء 300 زهاء 300. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق 10 فليأكل كل إنسان مما يليه. فأكلوا حتى شبعوا فخرجت طائفة ودخلت طائفة قال لي يا أنس ارفع فرفعت فما أدري حين رفعت كان أكثر أم حين وضعت. قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير قال حدثنا سعيد بن كثير بن عقيل قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن الطويل عن أنس أنه سمعه يقول آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار فآخى بين سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف فقال له سعد بن أبي مالا فهو بيني وبينك شطران ولي امرأتان فانظر أيهما أحب إليك فأنا أطلقها فإذا حلت فتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني أي على السوق. فلم يرجع حتى رجع بسم وأقلق قد أفضله فلو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أثر صفرة فقال مهيا فقلت تزوجت امرأة من الأنصار فقال أولم ولو نشاه. عندكم تنظر أيهما أيهما عندكم هكذا أيهما بالرفع ها؟ ها؟ أيهما كلكم بالرفع؟ طيب يعني ما دام هذا هنا أضيفت. طيب عندكم قول الله عز وجل أي الفريقين؟ لا إيش خلنا نجيب السنوبة لأن أي في القرآن عدة قلوا لي لكم يعني تسألونها هذه فلينظر أيهما أي الفريقين خيرهما لا وحدها أخرى هي وقعت مفعولا التي وقعت مفعولا فلينظر أيهما أيها فلينظر أيها ها فلينظر أيها أزكى طعاما. طيب لا بأس أن أتذكرها الآن. نعم على أساس أن هذه صارت يعني مستأنفة يعني كأنه قال أيهما أحب إليك لا لا لا ما ظن الفريقين قريب لعلي أتذكر الآن. كتاب الطلاق باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرقسي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله طلق. عشرة النساء كأنه كرره هو الآن آخر كتاب النكاح الذي قرأته مر علينا في أول كتاب النكاح كتاب عشرة النساء أليس كذلك؟ كتاب الطلاق الآن تقدم أول شيء قرأه هو كتاب عشرة النساء هو في النسخة المصرية هنا يعني أيوه في تقديم نحن قرأنا هذا ثم يأتينا كتاب الطلاق كذا وفي النسخة الهندية يعني كما قرأ الشيخ وليد النسخة المصرية عكس أخر ويتقدم هو قرأ أول شيء أول ما قرأه بعد النكاح كتاب عشرة النساء ما الذي بعد آخر حديث لو كان سمعنا معكم نعم أنا سمعته كيف قال كتاب عشرة النساء في الأول هذا الآن آخر كتاب النكاح آخر كتاب النكاح ثم كتاب عشرة النساء أي. طيب النسخة اللي مع الشيخ انظر إلى أول كتاب النكاح الآن انظر مع الشيخ كتاب أول كتاب النكاح ما فيش عندي شوف أول كتاب النكاح انظر النسخة عند الشيخ أي عند الشيخ راجعها الآن عند النسخة أول كتاب النكاح كتاب الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على رسوله كتاب الحث على النكاح أيوة سابق معه طيب انظر عندك هنا في كتاب المزارعة كتاب المزارعة هنا في الفهرس إيه كتاب المزارعة شوفوا كتاب المزارعة الذي قبله أو بعده يا قبلها ولا بعده موجود عندك بعده كتاب عشرة النساء ها اي عشرة النساء بعد المزارعة. طيب وعندك نعم عندك هناك. إذن هو الذي قرأه الشيخ متقدم على الذي قرأه ومؤخر عندكم، نحن قرأناه مقدما حتى النسخة اللي عندي كذلك. نحن كل هذا عشرة النساء اللي مر، وفي النسخة الثانية أخره. طيب عشرة النساء الآن عندكم أي الأبواب موجودة فيه؟ اقرأوا الأبواب. 37 ما هو اقرأ باب بعده ميد الرجل بعض النساء دون بعض بعده حب الرجل بعض النساء دون بعض بعده غيره بعده كتاب الطلاق كذا ها على طول كتاب تحريم الدم تحريم الدم طلاق الطلاق اللي بعده الطلاق عندي تحريم الدم خلاص متقدم يعني يشبه أنه فيه حتى في الطلاق هنا يعني وش ذكر الغيرة في باب كتاب النساء آخر باب يعني حديث في ها أنا نسختكم اللي معكم هي النسخة التي معي. على كل حال نحن سنمشي على هذه النسخة، يعني النسختين أنا معي نسخة مختلفة عن الشيخ وهو مشى بهذا الشكل. إذا جاء عند كتاب المزارعة يعني سنة أول الآن موجود عندكم كتاب العشرة عشرة النساء الطلاق عند الطلاق وإذا عندك عندك عند عشرة النساء أين عند المزارعة ما يخالف الآن أي أيوة أيوة طيب عشرة النساء هنا عند عند المزارعة كتاب المزارعة انظروا كتاب المزارعة الآن عندكم يا دكتور وليد فهنا في النسخة كتاب المزارعة قبله أو بعده بعده بعد كتاب المزارعة انظروا عندكم إذا كان كذلك نقرأ الآن شو اسمه النسخة التي عند الأكثر التي عشرة النساء لأن محلها الحقيقة هو هذا ليس هناك في المزارعة عند الفلاحة يعني أيوة لا تركها لأنه هذا موضعها الحقيقة النسخة عندكم موجودة موجودة في شيخ وليد نسخة العظيمة هذه المكنز أبدا أيوة حتى مع الأسف ولا ينبهون يعني نسخة المكنز هذه ليست جيدة الحقيقة ما فيها عناية نعم بعض النسخ مثلا شيء كلام بعض النسخ كتاب عشرة النساء يأتي هنا بعض النسخ كتاب عشرة النساء يأتي عند المزارعة نقرأه هنا إن شاء الله نقرأ عشرة النساء الآن فقط شفنا وأنسب يعني كتاب النساء قال كتاب قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب عشرة النساء باب حب النساء قال حدثنا الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا حسين بن عيسى القومي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل خلف عني الصلاة قال أخبرنا علي بن مسلم الطوسي قال الطوسي قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي النساء والطيب وجعل خلف عني الصلاة قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم وابن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخير باب الرجل إلى بعض النساء دون بعض قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أنس عن قتادة عن النضر بن أنس

طيب نعم لا بأس كلها صحيحة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابنة أبي بكر قال أخبرني عمران بن بكر الحصري قال حدثنا اليمان قال أخبرنا شعيب الأنصاري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة قالت ذكرت نحوه قال قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب فاستأذنت فأذن لها فدخلت فقالت فذكر نحوه قال فهن معمر رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة قال أخبرنا محمد بن رافع أن النيسابوري صفة مأمون قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال إذ جمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلنا فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لها إن نساءك وذكر كلمة معناها ينشدنك العدل ابنة أبي قحافة قالت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع عائشة في مرضها فقالت إن النساء أرسلني وهم يرشدنك العدل ابنة أبي قحافة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتحبين قالت نعم قال فأحبيها قالت فرجعت إليهن فأخبرتهن ما قال فقلنا لها إنك لم تصنعي شيئا فارجعي إليه فقالت والله لا أرجع إليه فيها أبدا وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فأرسلنا زينب بنت جحش فقالت عائشة وهي التي كانت تسامي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أزواجك أرسلني وهن ينشدنك العدل في النبي أبي قحافة ثم أقبلت علي تشتمني فجعلت أراقب النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر طرفه هل يأذن لي من أن أنتصر منها قال فشتمتني فجعلت حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتصر منها فاستقبلتها فلم ألبث أن أسحبتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر قالت عائشة فلم أرى امرأة خيرا ولا أكثر صدقة ولا أوصل للرحم وأبذل لنفسها في كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى من زينب ما عدا ثورة من حدة كانت فيها توشك منها الفيئة قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب الذي قبله يعني أراد المصنف رحمه الله يعني بذكر هذه الأحاديث يعني مجتمعة أنه عرس النساء لابد أن يحصل منهن شيء من ذلك سواء الواحدة ولا المجموعة المجموعة يعني اضربها في اثنين ولا اضربها في ثلاثة ولا اضربها في أربعة فبيت النبوة كم يضرب ها مات عن تسع ولكنه جمع 11 عليه الصلاة والسلام هذا توقع يعني تصور أن ويحصل منهن مثل ما يحصل من الناس من الغيرة ولذلك هذا الذي سيضع في عقله يعني عقل المرأة في غيرتها هكذا جبلت المرأة على الغيرة فإن كنت أنت الرجل الذي أعطيت الكمال في العقل أو شبه الكمال في العقل أو وفور العقل سترد نفسك إلى عقل المرأة في حال غيرتها فالحقيقة هذا يدل على أنك امرأة يعني أنك امرأة فعلا يعني أنت صرت مثلها يقال أن كسرى أنوشروان ذكر هذا ابن عبد البر في وجهة المجال يقول انه فيه قال جيبوا لي اثنين هو يقول كسرى احضروا لي اثنين يعني اكثر مجانين في هذه المملكه مملكه فارس اكبر مجنونين فجاءوا له فعلا باثنين ووقفوا امامه جلس يطالع فيهم فالمجنون تعرفون يعني نظر لما راوا انهم ينظرون اليه سبوا الملك اثنين وراء بعض هذا يسب وذا يسب فغضب الملك فأراد أن يطش بهم فقال المجنون الأول الثاني شوف كنا اثنين يقولون أننا مجانين الآن صرنا ثلاثة يعني فعد الملك منهم هذا الرجل الذي سيرد يعني عقله إلى المرأة هذا لن يعيش معها وأكثر نسب الطلاق إن لم يكن 99 فاصلة إنما من هذه المشاكل أنا تأتيني أسئلة كثيرة ويتصل بي أناس أزواج والله يا إخواني تتعجبون لما أسأله عن أصل قضية وإذا هي أصلها ليش ما غسلت الكاس طيب يا أخي قوم غسله لا تحتاج شيء قال ليش الثوب معلق هنا ما هو معلق هنا تكون مشاكل يعني أطفال الحقيقة وهذا الرجل الذي سيرد عقله على ذلك يعني يحصل نسبة طلاق عالية من هذه المشاكل التافهة. ولذلك الحقيقة المرأة لابد من الصبر عليها كما قال صلى الله عليه وسلم إنها خلقت من ضلع، إن أردت أن تقومه كسرته. فالذي ما يفهم سياسة المرأة هذا يعرف أنه أحمق مثلها، هي يكون مثلها في الحمق. نعم. ما شاء الله. نعم. طبعا أو قد ورد هذا تفسيره في الصحيح، كان النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم يهدى، الناس يعرفون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. طبعا ليس أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم جمالا هي زينب. زينب هي أجمل نسائه، وثم يأتي بعدها جويلية كما قالت عائشة وكانت امرأة من لها، يأتي في الدرجة الثالثة عائشة رضي الله عنها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس همه الجمال، ولا كان يكون يتزوج بنات الملوك وبنات رؤساء القبائل الذي فيهن جمال. لكن تعرفون أن التزويج من الله تبارك وتعالى، الله عز وجل هو الذي دله على ذلك، وهذا مبحث يعني آخر، يعني الله عز وجل يختار له ذلك، مع أنه سبحانه وتعالى هو الذي يوجه قلب رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الخيار، مع قول الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، إلا أن هذا ماذا في الآية العامة للاختيار، ما هي؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالاختيار الأول لله تبارك وتعالى، واختيار النبي صلى الله عليه وسلم تبع لخياره، فهذه الآية مقيدة بتلك. هذا مبحث طويل، لكن كان الناس يعرفون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لأنه كان يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الأطعمة، حفظت يعني من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حفظت عنه عليه الصلاة والسلام من العلم والفهم ما لم يحفظه أحد من أمهات المؤمنين سبحان الله. ولذلك أحبها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ميراث النبوة، فكان يقدمها في فهمها وحسن تأملها وضبط حفظها تضبط، حتى ردت على جماعات من الصحابة مسائل كما تعرفون، أفردها الزركشي رحمه الله برسالة، تعرفون الإجابة في مستدركة عائشة على الصحابة، وهي رسالة جميلة. فكنا يقولنا الناس يعني لما عرفوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يهدون إليه في اليوم الذي هو يوم عائشة، واضح هذا؟ فأما أمهات المؤمنين فعليهن أن يجلبن الأكل أو يصنعن الأكل، بينما النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يوم عائشة وإذا فيه أشياء حلوة الذي يهدي ولا يهدي. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني نشد لك العدل في ذلك. طيب يعني ما الذي يراد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول للناس يصعد على منبر يقول لهم لا تهدوني في يوم عائشة، هدوا لي في اليوم الثاني؟ ما يصنعه الواحد منا ذاك، ما يمكن يقول هذا يفعل هذا في اليوم اللي في الأيام الثانية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الناس ويسألهم، هذا ما يليق. فهذا هو وجه كلمة ننشد لك العدل في بنت أبي قحافة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بينهم كلهم، وقال في النهاية اللهم هذا قسمي فيما تملك فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. هذا يعني هذا وجه هذا الحديث، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم الشكوى أحسن العادلين عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن المفضل قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. قال أخبرنا علي بن قشرا قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي ذئب عن حارث ابن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني قال حدثنا شاذان قال حدثنا محمد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تؤتيني في عائشة فإنه والله ما أتاني الوحي في لحاف امرأة منكم إلا هي. قال أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن عوف بن حارثة عن رميسة

ثم لن يعني ثم لننزعن من كل شيعة أيهم لننزعن أيهم. هذا يعني كان يكون العبارة أيهم ظاهر. هذا ما وجه إعرابها لننزعن أيهم؟ يعني الآية لننزعن أيهم، هذا بكل القراء العشرة لننزعن أيهم. نعم يبحث عنا هذا هوم وورك. نعم تفضل. ذكرني بأن أيتنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت بن عائشة قالت التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره فقال قد جاءك شيطانك فقلت أما لك شيطان؟ فقال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسسته فإذا هو راجع أسابق يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. يعني شوفوا المرة الأولى أدخلت يدها في شعره عليه الصلاة والسلام حتى تشوف يعني هل هو لأن عليه الصلاة والسلام من قسمه. تعرفون الأصل في القسم أنه لو إنسان تزوج مثلا أربعا لا يجامع عند الأولى التي ليس يومها، يجامع مثلا هو عند يومه عند الرابعة يكون عند الجماع عند الرابعة، والثاني يمر عليهم مرورا لكن الجماع يكون عند الرابعة. فهي تريد أن عرفت هذا من صلى الله عليه وسلم، تريد أن تتأكد هل فعلا ذهب إلى إحدى أمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم. نعم فهذا الأولى. والثانية ماذا صنعت؟ تحسست يديه أو تجسست يعني الجس والمس هكذا. نعم فتجسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عائشة قالت استقصت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض النساء فتجسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. قال أخبرنا سليمان بن داود قال أخبرنا مواد قال أخبرني ابن جريج عن عبد الله بن كثير أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تقول ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلة انقلب فوضعنا عليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط إزاره على فراشه ولم يلبس إلا رسما ظن أني قد رقدت ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج وأجابه رويدا وجعلت درعي في رأسي فاختمرت وتقنعت إزاري وانطلقت في إثره حتى جاء البقيع فرفع يديه ثلاث مرات وأطال القيام ثم انحرف وانحرفت فأسرع فهل ولك عرولت فأحضر فأحضرت وسبقته فدخل وليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش راضية؟ قال سليمان حسبته. قال حشيا. قال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قال قلت يا رسول الله أي أنت وإني فأخبرته الخبر. قال أنت السواد الذي رأيته أمامي. قال قلت نعم. قال فلهدني لهدة في صدري أوجعتني. قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس مهما يكتم الناس فقد علم الله عز وجل. قال نعم. قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيتي ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني وأخفى منك فأجبته ورقيته منك وظننت أنك قد رقدت فكرهت أن أنتظر وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر له. قال فهو حجاج بن محمد فقال عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن محمد بن قيس قال أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصري قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة أخبرني أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول سمعت عائشة تحدث قالت ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلة التي هو عندي عن النبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضعنا عليه أن ذلك ذلك ووضع بداءه ورصف طرف إزاره على فراشه فليست إلى ريثما ظن أني قد رقدت ثم انتعل رويدا وأخذ بداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج وأدابه رويدا وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري فانطلقت في إثره حتى جاء البقية فرفع يديه ثلاث مرات وأطال القيامة ثم انحرف فانحرفت فأسرعت فأرول فأرول فأحضر فأحضرت وتركته فدخلت فليس إلا أنه اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائشة حشيا راضية؟ قالت لا. قال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف القدير أو لا يخبرني الله اللطيف القدير. قالت قلت يا رسول الله يا ابي انت وامي فاخبرته الخبر. قال فانت السواد الذي رايته امامي؟ قالت نعم. قالت فلها زن في صدري لهجه اوجعتني ثم قال اظننت ان يحيف الله عليه ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس فقد علم الله. قال نعم. قال فان جبريل عليه السلام اتاني الى رايت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيت منك فظننت أن قد رقدت وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر له. رواه عاصم عن عبد الله عامر عن عائشة على غير هذا اللفظ. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عاصم عن عبد الله عامر بن ربيعة عن عائشة قالت فقدته من الليل وساق الحديث. كتاب الطلاق. باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد الثقفي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال مر عبد الله فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. قال أخبرنا محمد بن سهل قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن نافع بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العفة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. قال أخبرني كثير بن عبيد عن محمد بن حرب قال حدثنا الزهري قال سئل الزهري كيف الطلاق للعدة فقال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال لي راجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله عز وجل. قال عبد الله بن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. قال أخبرني محمد بن مسلم هنا يعني المسائل التي تكلمنا عليها في مسألة المهر تأتينا صورة من الصور ليس فيها وجوب المهر وهي ما لو دخل بها ثم ما لو عقد عليها ثم طلقها ولم يدخل بها. ظاهر الصورة هذه خطب امرأة عقد عليها ولكنه لم يدخل بها هذه عليها عدة ما عليها عدة هل يجب لها مهر؟ ما يجب لها مهر، صحيح ما يجب لها مهر، ولكن لها متعة. وهذه الأحكام كلها تكلم الله عز وجل عنها في آية واحدة، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أولا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ثم إيش بعدها ومتعوهن، ها يعني تحرم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، ها إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا كذا. هذا هذه لها المتعة، لكن لا يجب على الزوج هنا الصداق. نعم نعم، لكن لو فرض ها إلا إذا فرض لها فإن كان مسمى فلها النصف، بس هذه في حال الوفاة. يا أيها الذين آمنوا قد سونا وقد فرضتم لهن فريضة إن كان فرض لها فنصف ما فرضتم إلا يعفونا، ها فعندنا الآية الثانية غيرها. إن كان لها إن كان فرض لها إذا توفي عنها، نعم إذا توفي عنها وقد فرض لها إن كان مسمى فلها النصف فنصف ما فرض، إن كان عفوا تأخذ المهر كاملا، نعم لها المهر كامل وعليها العدة وعليها العدة، نعم المطلقة غير المفهومة يعني غير المدخول بها، لكن إن كان لها إن كان فرض لها فلها الثلان، وإن كان لم يسمي لها صداقا فلها المتعة، فلها المتعة بقدر يسر الزوج وعسره. نعم قال أخبرني قال أخبرنا محمد بن سلمة من الحديث أو فإن فقال إن عبد الله نعم فقال إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال مر عبد الله فليواجهها نصرنا الغايه وقفنا الأخبار محمد بن سلمة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال أخبرني كثير بن عبيد عن محمد بن حرب قال حدثنا الزهري قال سئل الزهري كيف الطلاق للعدة فقال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدلها وليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فذكر الطلاق للعدة كما أنزل الله عز وجل. قال عبد الله بن عمر فراجعتها وحسبت لها التطبيقة التي طلقتها. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو سعيد أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو سعيد يسمع كيف ترى في كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا، فقال له طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر

أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه وكيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ عويمرٌ قال كذبت عليها يا رسول الله في أن سفتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال يحيى بن يحيى قال حدثنا ابن عين قال حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بن قيس قال أحب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا بنت آل خالد وإن زوجي فلانا أرسل إليه قال وإني سألت أهلهن فقد والسكنى فأبوا علي قالوا يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الشعري عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا رقية عن أبي عمرو وهو الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني المخزوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلاثا فهل لها نفقة؟ فقال ليس لها نفقة ولا سكنى. الله يعني قال باب الرخصة في يعني إيقاع الثلاث. وهذا على كل حال هو قول الأقل من أهل العلم يعني, وإلا الظاهر والله أعلم ظاهر النصوص هو يعني قول جماهير أهل العلم أن هذا لا يحل له. وهل يقع ولا ما يقع يعني محل خلاف. أما مسألة جوازها بالنسبة له من غير إثم فهذا أيضا محل نظر, لأن المصنف ذكر حديث الملاعنة. لو لاحظتم حديث الملاعنة يعني أن يعني هو يعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أجاز يعني لي يعني وإن لم يمضي هذا اللي هو وقوع الثلاث عليها لأنها قد انفصلت عنه باللعان, مجرد اللعان. وهذا هو الصحيح أن صحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه, يعني لا يتم الاستدلال بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه يعني مثل هذا لأنه ما له فائدة. كلامه هذا إيقاعه الثلاث هي مجرد اللعان, انتهاء اللعان خلاص انفسخ هذا العاء الذي بينه وبينها وانتهى. أوقع ما أوقع يعني تصرف هو تصرف من عنده, سبها شتمها, هذا ما له أثر في الحكم الشرعي. فهذا يشبه وجه عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وإلا يعني إيقاع الثلاث لا شك أن يعني لا يقال فيه الكراهة فقط بل التحريم. ومن أهل العلم من رأى أن التحريم يعني حتى لغير سبب, عفوا الطلاق لغير سبب, لو كان لغير سبب الذي هو الطلاق فلا يجوز أصلا, لأن أصل الطلاق ممنوع في الشريعة. واختار هذا الشيخ الإسلام تيمية وقول جمع من السلف أيضا وقول في مذهب أحمد الشافعي أنه الأصل فيه المنع. ولكن على كل حال الإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور حتى لا يقع في طائلة الإثم. والله أعلم.